ليش الذي يبدو أنه غير معلوم، أنه غير معلوم لأنه ذكر في آخر يعني شيء آخر غير القراءة الذي أول الذي الحمد لله رب العالمين، قال ولا في آخرها أنه قراءة سوء. هذا الحديث مسلم في صحيح مسلم، يعني هو الحديث صحيح مسلم، ولكن قول المسند أراد به ما هو متصل مسند، ومعلوم أن المتصل يقال له مسند، يعني ويوصف بأنه مسند لأن المسند هو متصل، فهنا يعني مقصوده بالمسند يعني المتصل، وليس مقصوده مسند الإمام أحمد أو أنه مسند من المسانيد، وإنما هو المسند مقصود به المتصل، ولهذا يقال البخاري صحيح البخاري الصحيح المسند من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. قوله سفر أحوال الرواة والفرق، ما المقصود بالفرق؟ يعني فرق يعني فرق الرجال وكذلك الفرق يعني كونه يعني يمكن أن يكون مقصودا أن يكون مقصودا جاء من أجل السجع أجل الوزن فرق، يعني جاء من أجل طرق الفرق، وأن هذا أتى به من أجل مرادف يعني ليبين مقصوده الرجال، ويمكن أن يكون له معنى يعني من يكون من الفرق أحواله إذا كان من أهل البدع أو من أهل، يعني يمكن أن يكون هذا معنى أحوال الرواة سواء بدعة أو غير بدعة، لكن يمكن أن يكون جاء من أجل السجع، ويمكن يكون مقصود به كونهم يعني من أهل الأهواء أو ليس من أهل الأهواء، ومن بدعته مفسقة ومن مفسرة ومن لا تؤثر بدعته، هكذا. قلنا أن العلة تدرك بجمع الطرق. نعم. والحديث إذا كان ليس له إلا طريق واحد، كيف تدرك علته فيه؟ تدرك علته يعني تدرك علته يعني كما هو معلوم باتضاح بالنسبة للراوي، يعني كونه يعني معروف بالرواية عن شخص أو أنه يعني غير معروف عن شخص أو أنه يعني لا يروي عنه إلا حديث معين، قد يكون يعني مثلا أن معروف أن الراوي ما روى عنه إلا حديث، فجاء حديث آخر غير ذلك الحديث، نعم يمكن يكون في واحد ولو ما جاء من طريق واحد، يعني كونه معروف أنه ما روى عنه إلا حديث واحد ثم تبين أن هناك حديث جاء في إسناده أنه روى عنه، نعم فهذا يمكن يكون ولا بطريق واحد. إلا إذا كان واضح مقبولا، إذا كان عدة غير صبية وواضح ظاهر، يعني ما تدري لماذا تشعر تعريف معلم تحت الإطلاق العام، يعني أن العلة يعني ما يرد به الحديث، العلة التي يرد بها الحديث معلوم، الحديث يرد بأنواع الرد كلها، كونه يعني مقلوب وكونه يعني اسمها مضطرب وكونه منقطع وكونه معضل وكونه كلها قال لها علل، يعني وعلة بالإعضال وعلة بالإرسال وعلة بالانقطاع وعلة بالاضطراب وعلة، يعني معناها العلة العامة هذه يمكن أنها تأتي وتطلق على جميع أنواع الرد. أيوة. أي نعم، لكن التي هي نوع من أنواع العلوم الحديث هي العلة الخفية التي لا يعني يدركها إلا النقاد الذين عندهم سعة اطلاع وعندهم قريحة ودقة في الملاحظة، ولهذا قل المتكلمون في العلل، المتكلمون في العلل الخفية المتكلمون فيها قليلون وهم كثيرون في العلماء، لأنها ما كل يعني يتمكنوا منها. الكلام به يقوى ما يظن ما موصولية ولا نافية؟ لا هذه موصول، يعني يقوى الذي يظن، يقوى الذي يظن أو الذي ظن، يعني ظنه محدد حافظ ظن على على على على ما ذكر ولا ما يقين ظن يعني بما لا يقين ولا ظن على الذي شك فيه. نعم. قبلة لا ليس بلازم. احنا قلنا انه قد يكون جاء من طريق واحد فيكون المتن تلع الاسم المعلم، ولكن اذا جاء الحديث من طرق اخرى فالمتن صحيح. وهذه الطريقة التي هي يعني اصابت السنة فقط، اما المتن فقد صح من طرق اخرى. ليس من شرط العلة في السند أن تصيب المتن مثل الحديث، لأن يعني الحديث قد يكون جاء من طرق كثيرة وصح متنه من طرق أخرى. إذا كان مثلا طريق واحد تصيب السند، تصيب المتن فيكون أثر في السند والمتن. كما في نظرة الله، لكن إذا كان طرق أخرى وتبين أن الحديث ثابت من طرق أخرى يعني متن صحيح، لأن الحديث قد يأتي من طريق ضعيف ويأتي من طرق أخرى صحيحة، فأنت إذا جئت الإسناد تقول هو ضعيف من هذا الإسناد لكنه صحيح من طريق فلان وفلان وفلان ومن حديث فلان الصحابي ومن حديث فلان الصحابي، قد يكون هو ضعيف من حديث الصحابي جاء بإسناد إلى صحابي لكنه ثبت بأسانيد أخرى عن صحابة آخرين في المتن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتن مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد خطأ ما صح يعني من جهة الحديث، لكن صح من جهة الأخرى. فيه العلل لابن أبي حاتم والمنظور، فيه العلل للترمذي في آخره وفي الشروح على الشروح، وكذلك العلل أوسعها وأكملها وأكملها العلم في القرآن، يعني كتاب كبير يعني بدأ بطباعته وخرج من بعض من ذلك، وهو كتاب ضخم وأوسع كتاب القرآن. نعم شرح مو شرح روع، أقول محقق التحقيق، إلا روع هو نفسه الذي ألف أوسع القرآن وهو أوسع كتاب القرآن أوسع كتاب العلم، وهو محقق طبعا من بعض المجلدات. هذا هو يعني نعم أنا أقول هو يعني قد يكون مع الحكم عليه ظاهر السلامة، قد يكون معين هذا كما تعري مع كون ظاهر السلامة، لهذا يعني فرق بين قول الحديث الصحيح وبين قوله إسناده صحيح، فرق بين أن يقول إسناده صحيح يعني التعبير بإسناده صحيح أدق من التعبير بحديث صحيح، لأن الحديث صحيح هذه لا تكون عن إحاطة كاملة وعن إدراك تام يعني للعلل وما إلى ذلك، لا يمكن يوقع حديث صحيح، لكن إذا كان إسناده صحيح يعني قد يوجد فيه علة، قد يوجد هناك شيء يعني حقي، تعبير بإسناد الصحيح أدق وأسلم لمن لم يكن عنده الإحاطة تامة بالنسبة للطرق وطول المثل الصحيح. على كل حال أو أنه يعني يصح الإسناد ولا يصح الإسناد. الذي لا يحتمل تفرده وهو لا يحتمل التفرد، هذه علة ظاهرة صحيح علة واضحة. نعم لكن القضية بالوهم، القضية بالوهم هذا هو الذي يعني يسير فيه، وأما إذا كان لا يحتمل تفرده هذا أمر واضح علة ظاهرة، لكن إذا كان يحتمل تفرده ولكنه تفرد نسبي ما هو تفرد التفرد مطلق، لأن التفرد المطلق قد يكون يعني كما هو معلوم ما في إشكال، يعني يصير مقبول ويصير يعني ليس المردود، ولا يصير من قبيل مخالفة الثقل منه وتقبل، وإنما الكلام تفرد نسبي ما هو تفرد مطلق. يعني تفرد مطلق يقبل الحديث ولو كان فردا مطلقا، وإنما الإشكال فرد النسبي الذي هو بالنسبة إلى أناس آخرين، متفرد راوي تفرد بالنسبة إلى زملاء، يعني جماعة كثير رواه عن شيخ واحد منهم تفرد فحكى عنه شيئا استقل به، وغيره من الرواة الآخرين نفس الشيخ رواه عنه على وجه آخر. هذا هو التفرد الذي يعتبر يعني معلوم. لا يعني جمع الطرق، جمع الطرق يعني هي نشط تظهر، لكن يعني الإنسان إذا رأى الحديث مثلا وما فتش، يعني لو رأى هذا الحديث الذي حصل فيه التفرد من هذا الشخص الذي خالف الثقات وما رأى الطرق الأخرى ظاهر السلام، نعم ظاهر السلام، لكن بسبر الطرق وبجمعها تبين. هذا الكلام أولا يعني إذا صح الحديث يعني فهو يتفق مع العقل إذا صح الحديث، لكن الكلام أي عقل يوزن به؟ ما هي العقول التي يوزن بها؟ العقول ليس متفرقة، ليس في العقول على منهج واحد. الآن في العقول الآن استخرجوا من صحيح البخاري حديث كثيرة يقولون أنها موضوعة، ما كهو بس لأن يقولوا أنها يعني معلولة أو أن فيها علة خفية أو أن يعني حكموا بوضعها، مع أن الرجال كلهم في غاية السلام وفي غاية الثقة في غاية العدالة وما يعني فيهم أي قدر، والعلماء السابقون ما أدركت عقولهم يعني مخالفة ابن الحديث مخالفة العقل، لكن هذه عقول مريضة، عقول مريضة هي التي أدركت أن يعني هذه أحاديث يعني أنها لا أقبلها العقل فردوها، ما من العقول عقول الصحابة قبيلتهم وهي أرجح العقول وأسلم العقول، يعني فهؤلاء الذين يتخبطون ويعني يدون الأحاديث الصحيحة يعني يعتبر عقل هو المقياس ثم يرد الحديث صحيحين، مثل ذاك الذي قال أكثر من 100 حديث مختلق صحيح، أكثر من 100 حديث مختلق صحيح، يروح يجيب الأحاديث يعني على منهج أبو ريا وأسلاف من الذين جروا وراء المشركين الذين جاءوا أو عملوا من عملوا بالتشكيك، تشكيك الناس في السنن ويعني كلهم لا يفعلون إليها، يعني هؤلاء الذين قالوا أن العقول خير عقل، وأما مثل ما قال في الزمدينية يقول العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، العقل والنقل متفقان، وإذا صح الحديث ولن يكن فيه علة خفية تقدح في صحته وإنما هو سالم من العلل فهو متفق النقل والعقل متفق، لكن العقول التي يقال أنها تخالف النقل أو النقل يخالفها مع صحة هذه العقول المريضة، العقول التي هي غير سليمة، عقول المستشرقين وأذناب المستشرقين، المستشرقين الكفرة وأذنابهم من يعني المسلمين الذين يقلدونها ويسمعون ما عائقهم فيجرون وراءهم. ثم وضع هذه الأبواب ثم وجد أنها مسجدة يقول هذا الذي يعني ما راح يقبل الحديث إلا إذا جرب الطبيب. طيب ولو ما جرب الطبيب ما تبين لك شيء ترد الحديث؟ حديث صحيح هذا يعني مثل حديث معاذ بن جبل لما ذهب إلى اليه وعلمه المرضين يعني كلامه لهم ظني الثبوت ولا قطع الثبوت إذا انتقل الحديث وأخبار هذا يوجب العلم والعمل الجديد يوجب العلم والعمل الجديد بعد ما جاءت الفرق وجاء الكلام جاءت مشكلة يعني الظن والظن والظن قبل إذا صح الحديث خلاص قبلوه ولم يترتب فيه في جميع الأحوال في العقائد والأحكام والأخلاق والآداب وفي كل شيء إذا صح الحديث فهو عندهم الحجة التي يحتج بها ويكتفون بمجرد رواية الشخص الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام انه ثقه وانه لا يقدح في عدالته ولا في ضبطه فيعول على ما جاء به وهذا هو الطريق وهذا هو الطريق الذي سار عليه العلماء ولكنه لما جاء قضيه المتكلمين قضيه قطع الدلاله وقطع الثبوت وقطع الدلاله وما الى ذلك جاءت التشكيكات وجاءت الاوهام مع ان الصحيح ان الحديث اذا ثبت فهو يوجب العلم والعمل فيه هؤلاء ما يردونها يعني يفرقون بين أحد الأحد يقول في شيء يقبل وشيء يرد من ثالث العقيدة يرد من ثالث الأحكام يعني يقبل كل كلام ما صح سواء أحد أو غير أحد فإنه يجب العمل به ويقطع ويعلم بأنه مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي وحديث البشر يعني هذا رجع في حد ولا يعني علة النفي لا أشير إلى الأخرى أيضا في السند يعني بعض العلماء أكثر من علة بعضهم أوصل إلى 9 يعني في السند والنفي لكنه هنا يعني يريد العلة النفي حديث صحيح فهو أقوى من قوله الإسناد الصحيح لأن الإسناد الصحيح قد يكون يعني شاهد وقد يكون معين يعني الشاهد من رواه الثقة مخالف من رواه المأمون يعني إذا قيل حديث صحيح معناه أنهم حكموا أنه استوفى شروط الصحة التي منها أنه غير معين إلا ولا شاهد على حسب الكلام هو ذا حديث صحيح فهو أقوى من قول الإسناد الصحيح لأن حديث صحيح معناه توفر فيه الصحيح لكن إذا قيل إسناد صحيح ما قال توفر فيه الصحيح لأن ما يضاف إلى الإسناد وسلامة الإسناد أن يكون غير معلوم كلمة إسناد صحيح هذه لا تعطي السلامة من العلل والشذوذ ولكن إذا قيل حديث صحيح معناه انه سالم موجود هذا حتى يقول أن هذا صحيح لكن المتن يعني كون الحديث صحيح، الحديث صحيح يعني معناه انه استوفى شيء اكثر من اثنين، اكثر من صحة الاثنين، وهو ان يكون مع هذا غير معل ولا جار. فاذا قال حديث فكون الانسان الذي الذي ما عنده قدرة وأنه استيعاب وإحاطة وأنه يستطيع أن يتوصل لأنه يقول صحيح يقول صحيح، لأن هذا أصل أصلاً يدخل صحيح، لأن حكم على اللفظ الموجود من حديث فلان وتتبعه وعرف أن الإسناد ظاهر الصحة فقال إسناد صحيح، لكن كون الحديث صحيح فليبين من غيره بجمع الطرق وسبرها ومعرفة رواتها أنه شاهد لأنها معلّة لأن الله للسلام، لأن الله للسلام. بالنسبة للمتقدمين والمتأخرين إذا قال حديث صحيح فإن كان يعني قال حديث صحيح بناء على إحاطته وتتبعه وإدراكه وإلهامه بطرق مختلفة وأنه توصل إلى أنه ليس له علة وأنه ليس فيه إلا شذوذ، يعني معناه حكم على المتن، حكم على المتن صحة أو على المتن، وإذا قال إسناد صحيح فسواء كان عندهم متقدمين أو متأخرين فهو حكم على الإسناد لا على المتن، حكم على الإسناد لا على المتن، لأن المتن قد يكون مشاذا وقد يكون معللا مع قوله إسناد صحيح.